قل تبدأ

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ

وما والشروس الهدى من حسن قامته وأشرق الكون من أنوار الرب والكائنات لأجل المصطفى خلق دنيا وأخرى جميعا لملاحته لولاه ما أوجب الله الوجود ولا قد كان ما كان إلا من كرامته حازت به الأنبياء نفسا ومكرمة ونالت به الرسل عزا من هدايته وهكذا اخوتنا اخوه الاهل الزين سمعت واستمتعت واياكم الى اسم التلاوه القرانيه العشره المباركه التي تلاها علينا ذلكم العلم القراني والعلم الاذاعي فضيله القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي القارئ بالاذاعه وفي الجمهور العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي ووكيل بصاروخ مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه نقلت لكم هذه التلاوه عبر اثير موجاتنا الصوتيه واضواء كهربائيه اداره المهندس صلاح عبد الجواد المقيم الزهيري مركز بلاعبير في محافظه الزقازيق اما الفراشه الاخرى المعلم الشعبان الوطني اداره المعلم جمعه السعيد بدفع الاستنجاب مركز الليل الاخير في محافظه الزقازيق اما بوشيه العرب والقهوه العربي اداره الاستاذ جلال شبل رسالها اخي المعز الكريم شكر الله سعيكم وغفر الله ذنوبكم وسبحان من له الزواج.